قيل الدنيا ظلمة يا مناس، في الدنيا ظلمة في المظالم كل ظالم، قيل للسود وحالك يا مكان فيها ويام، من هنا اليوم القيامة الممالك والمهالك مالية دنيا ومالك. إلا وجهه كلها